إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا نبينا وحبيبنا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد أيها الإخوة، فإن من أهم الأمور وأخطرها التي تجول في خاطئ كل مسلم غيور على دينه ما يتعلق بالصحوة في حقيقتها ومفهومها وفي خصائصها وسماتها وفي إيجابياتها وسلبياتها وأخطائها وفي تسديدها وتقويمها وفي مستقبلها. والحديث عن هذا الموضوع متشعب وطويل، وبمجرد ما أشير علي بالحديث عنه فوردت إلي خواطر كثيرة، اخترت منها ما أرى أنه مهم وجدير بالبحث على وجه السرعة. ونظرا لكثرة الموضوعات وتداعيها فإني سأطرح كثير من القضايا التي أذكرها على شكل إطروحات يجب على أهل الحل والعقد في هذه الأمة من العلماء والدعاة وطلاب العلم أن يعنوا بها وأن يعطوها حقها من العناية والبحث والعمل. وسأقف بعض الوقفات، الوقفة الأولى حول مفهوم الصحوة، والثانية في تقويمها، الثالثة في مظاهر هذه الصحوة، والرابعة في خصائص الصحوة، والخامسة في عيوبها وسلبياتها، والسادسة في مواقف الناس منها، والأخيرة في التوصية. أما الوقفة الأولى ففي مفهوم هذه الصحوة. الصحوة مصطلح جديد فرض نفسه على الناس، والصحوة في اللغة مأخوذة من الصحو، وهو ترك الباطل أو ترك الصبوة أو ذهاب السكر أو نحو ذلك مما ينجلي عن الإنسان أو عن غيره. والصحوة أيضا تطلق على ذهاب الغيم، يقال أصحت السماء بمعنى انقشع عنها الغيم أو نحوه مما يحجبها، ويقال صحى فلان من نومه أي أفاق. فالصحوة أيضا بمعنى الإفاقة من الغفوة والنومة والغفلة. أما في الاصطلاح أي فيما هو معهود عند الناس اليوم عند المسلمين، فإن الصحوة في الاصطلاح المعاصر تعني عودة شباب هذه الأمة بخاصة إلى دين الله تعالى، كما أنها تعني إفاقة المسلمين بعامة من غفوة الجهل والفرقة وهيمنة البدع والمحدثات والشركيات، كما أنها تعني أيضا الإفاقة من سكرة الذل والتبعية والهوى، أو هي محاولة العودة إلى السنة والجماعة وتجديد الدين بالمعنى المفهوم الشرعي الصحيح بعد الغربة التي هيمنت على الإسلام والمسلمين في العصور المتأخرة. والصحوة هي وعد الله الذي لا يخلف، وهي قدر الله الذي لا يرد. لأنها مقدمات الفتح بمعانيه الشرعية الشاملة، والله تعالى بشر رسوله صلى الله عليه وسلم بالصحوة الأولى حينما تمكن الإسلام من قلوب الناس في ذلك الوقت. فقال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وفي نظري أن هذا التعبير، أي التعبير عن نهضة المسلمين وعودتهم إلى دين الله وشرعه أو محاولة العودة، تعبير عنها بالصحوة، أرى أنه تعبير سليم، وهو يقابل التعبيرات والإطلاقات السائدة إعلاميا والتي انطلقت من خصوم الدعوة في الداخل والخارج، في داخل العالم الإسلامي وفي خارجه، وهي تلك التسميات التي تعني لمس الدعوة إلى الله ولمس الرجوع والعودة إلى الإسلام. من هذه الإطلاقات الشنيعة إطلاق كلمة التطرف على الصحوة، أو إطلاق كلمة الأصولية، وإن كانت هذه الكلمة محتملة للمعنى الصحيح والمعنى الباطل، لكن الذين أطلقوها لا يريدون إلا المعنى الباطل. كذلك إطلاق وصف المعارضة على هذه الصحوة المباركة، كل ذلك من الإطلاقات الجائرة التي انساق معها كثير من خصوم الدعوة ومن الإعلام في العالم الإسلامي مع إطلاقات الكفار فيها. الوقفة الثانية: تقويم عام موجز لهذه الصحوة، وسيليه تقويم شامل إن شاء الله. أما التقويم العام فإن أحسن ما يمكن أن يقال في هذه الصحوة أنها في الجملة خير وبركة وباعث على الفعل في الأمة جميعا، وهي مقدمة للنصر للإسلام والمسلمين، وهي بشرى من الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين، وهي قدر الله الذي لا يرد، وغرسه المبارك، ووعده الصادق، وأمية كل مسلم مخلص. لكن مع ذلك يجب ألا نفرط في التفاؤل، لأننا نجد في ثنايا هذه الصحوة مظاهر فرقة ومظاهر غلو وتشدد في الدين وتعمق، ونرى نزعات أهواء وعصبيات وشعارات وأحزاب وخصومات قد تتحول إذا لم يعالجها العقلاء أهل العلم والفقه في الدين، أهل الحل والعقد في الأمة، إذا لم يعالجوها فربما تتحول إلى مصائب وبلايا ومحن وفتن لا يعلم مداها إلا الله، نسأل الله العافية. الوقفة الثالثة في مظاهر هذه الصحوة وفي سماتها، ومظاهر الصحوة وسماتها كثيرة ومختلفة بحسب رؤية الرائين وبحسب نظرة المراقبين لهذه الصحوة أو المعايشين لها أو خصومها، لكني ألخص أهم هذه المظاهر بما يلي: أولا، تنامي التدين، أي العودة إلى الإسلام والسنة والالتزام الشرعي في كل شرائح الأمة، بل في كل العالم، في كل مكان، وفي كل بقعة من الأرض، وعلى كل مستوى من المستويات، وليس فقط في الشباب كما يظن بعض الناس. وإن كان أبرز مظاهر هذه الصحوة وجودها في الشباب أو تنامي التدين في الشباب، لكن هذا مظهر من المظاهر، ونجد للصحوة مظاهر شتى في جميع مجالات حياة الأمة وفي جميع شرائحها في الصغار والكبار وعلى كل المستويات الرسمية وغير الرسمية. أيضا ثانيا من مظاهر هذه الصحوة ظهور الجماعات الكثيرة في الدعوة إلى الله، بصرف النظر عن إيجابية هذه الظاهرة وسلبيتها، إنما ظهور الجماعات وكثرتها والتفاتها إلى الدعوة والحسبة كل ذلك مظهر من المظاهر الجلية للصحوة. ثالثا القوة في الحق في أبناء هذه الصحوة والجرأة في الصدع بالحق. رابعا تتمثل الصحوة أيضا في جرأة الشعوب على النداء بالعودة للإسلام في كل مكان وفي كل زمان، رغم ما يكتنف هذه النداءات والشعارات من شيء من الجهل والتقصير والتجاوز، إلا أنها ظاهرة قوية في جميع الشعوب في العالم الإسلامي، بل وحتى في غير العالم الإسلامي، حتى في الأقليات الموجودة في البلاد الكافرة نجد أن مظاهر العزة والاعتزاز بالدين والالتزام ومحاولة استعادة المكانة اللائقة بالمسلم نجدها شملت جميع الأرض، وما من حجر أو مدر فيه إنسان مسلم إلا ونجده بدأ يشعر بالعزة، بعزة الإسلام وعزة المسلم، وهذه ظاهرة أقلت مضاجع الأعداء والفسوق، أقضت مضاجع الأعداء والفسوق. خامسا تتمثل أيضا الصحوة بهذه النهضة العلمية الشرعية العارمة القوية في كل مجال وفي كل مكان وعلى كل مستوى، وعلى كل مستوى، وتتمثل هذه النهضة في كثرة المؤلفات الجيدة المؤثرة وفي كثرة الوسائل الأخرى التي تنشر العلم الشرعي من النشرات والكتب والأشرطة وغيرها، كما تتمثل أيضا بكثرة المراكز العلمية والجمعيات وتناميها. من مظاهر والمظهر السادس من مظاهر هذه الصحوة محاولة استئناف الريادة لأهل الريادة الشرعية، الريادة ريادة الأمة لتعود للعلماء وأهل الفقه في الدين، وهذه المحاولة محاولة جادة نشطة في الشباب وفي غير الشباب من شرائح الأمة وطبقاتها، فنجد أن المسلمين بدأوا يشعرون بجد بأنهم بحاجة إلى الالتفاف حول أهل العلم والفقه في الدين وإلى إحياء معاني أهل الحل والعقد في الأمة بعدما كاد هذا المعنى يغير، وبعدما سيطر على الأمة سيطرت عليهم العلمنة التي مكنت إلى الرؤساء الجهال الذين قادوا الأمة إلى العلمنة والإعراض عن دين الله. استئناف الريادة للعلماء وأهل الفقه في الدين ظاهرة جلية واضحة الحمد لله، تتمثل في الالتفاف حولهم وفي رد اعتبارهم وفي السماع منهم وفي الصدور عن قولهم ورأيهم وتوجيههم، رغم ما في ذلك من شيء من التقصير والتجاوزات، إلا أن هذه في نظري ظاهرة عامة قوية وتتنامى وتزيد. السابع إحياء شعائر الدين الظاهرة وغير الظاهرة من إقامة الصلاة وإقامة الفرائض والسنن وإحياء الجهاد وإحياء الأمر المعروف والنهي المنكر والحسبة بمعانيها الشاملة. ثامنا السعي للخروج بالأمة من حالة الإعراض عن دين الله تعالى والصد عن دينه أحيانا، ومن حالة الجهل والخرطة وهيمنة البدع والتخلف العقدي ومن التبعية الفكرية والثقافية والسياسية وغيرها إلى العزة، عزة المسلم وعزة الإسلام التي أرادها الله سبحانه وتعالى. تاسعا تتمثل أيضا مظاهر هذه الصحوة وأثارها في تنازلات بعض الأنظمة والدساتير بالاعتراف بالإسلام وإن كان شكليا إلى الأهل، لكنه تنازل يدل على أن الله سبحانه وتعالى أراد لهذه الأمة أن تنهض، فألقى الرعب في قلوب أعداء الإسلام في الداخل والخارج. عاشرا من مظاهر الصحوة خروج الكفار والخصوم عن صمتهم وعن الكيد والدس الخفي إلى إعلان الحرب على الإسلام والمسلمين إعلانا سافرا لا التواء فيه، بل إنهم أعلنوا رهبتهم من هذه الصحوة، حتى أن رئيسا من أكبر رؤساء الغرب يوصي رئيسا من أصغر رؤساء الشرق بأن يحذر من الأصولية، وهذه مسألة لا يبوح بها رئيس في أمر خطير من أكبر من أهم أمور الغرب الاستراتيجية إلا والأمر وصل إلى حد الخروج عن الصمت والفزع الذي أقض المضاجع عند الغرب. أقول إن من أبرز مظاهر هذه الصحوة خروج الكفار وخصوم الدعوة وخصوم الإسلام والمسلمين في الداخل والخارج عن صمتهم وإعلانهم رهبتهم من الصحوة وإعلان حالة الطوارئ سياسيا في جميع العالم. الوقفة الرابعة في خصائص هذه الصحوة وأقصد بالخصائص الجوانب الإيجابية التي تتميز بها، فأول هذه الخصائص وأبرزها لكل ناظر لأمر الصحوة هو سرعة الانتشار وسرعة النمو وسرعة التكامل بشكل مذهل، وثانيا القوة والصلابة في الحق عند كثير من أبناء هذه الصحوة، وثالثا الإقبال والحرص على التزود بالعلم الشرعي والفقه في الدين، وهذه ظاهرة صحية تبشر بالخير وتبعد عن الفعل. إقبال المسلمين عموما والشباب على وجه الخصوص على التزود بالعلم الشرعي الصحيح وبطرقه السليمة وعلى التفقه في الدين والتزام أهل العلم العلماء والمشايخ القدوة، هذه من أبرز الخصائص وأقواها ومما يبعث على الفعل في هذه الصحوة. رابعا الحرص على السنة والجماعة بكل معانيها، وهذا لا يعني أن الصحوة كلها تسلك طريق السنة والجماعة، لكن مظاهر الحرص موجودة، دعاوى الالتفاف حول أهل السنة والجماعة أو رفع شعار السنة والجماعة موجودة وبجد، لكن قد يكون هناك شيء من التقصير أو الفهم الخاطئ لمعنى السنة والجماعة ولمناهج أهل السنة والجماعة. أما جدية الإقبال فهي موجودة ومتوفرة في كثير من فصائل الدعوة والصحوة في جميع العالم. خامسا محاولة التخلص في الأغلب من البدع والمحدثات في الدين ومن آثار الجهل والافتراق التي هيمنت على الأمة في عصورها المتأخرة. وسادسا تتمثل أيضا هذه الخصائص بالاعتزاز، أي اعتزاز المسلمين عموما وشباب الصحوة على وجه الخصوص، الاعتزاز بالدين والسنة وإظهار الولاء للمؤمنين وللإسلام وللحق وأهله والبراء من الشرك والكفر والفسق والفجور. وهذه أيضا خصيصة تكثر وتزداد بحمد الله. سابعا السعي إلى إحياء معاني الجهاد والحسبة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الأمة، وهذه المعاني أيضا تظهر في كل بلد من بلاد المسلمين بقوة وجلاء، لكنها قد توجد فعلا وقد لا توجد. أما التوجه فهو توجه عارم قوي، ومن أكبر هواجس الدعاة وشباب الصحوة في كل بلد إسلامي هو ما يتعلق بهذه الأمور التي تحيي شعائر الإسلام. ثامنا رفض مظاهر الفسق والانحلال والذلة والتبعية والتشبه والانهزامية التي هيمنت على الأمة في الآونة الأخيرة. وأقصد بذلك أن المسلمين بدأ عندهم الشعور بضرورة العودة إلى الإسلام، فلذلك صار عندهم شيء من ردة الفعل المعتدلة أحيانا والعنيفة أحيانا ضد مظاهر الفسق والانحلال والرذيلة. بل ربما يكون من أقوى أسباب قوة هذه العودة إلى الإسلام هو هيمنة الفساق وهيمنة العلمانيين على العالم الإسلامي، وما سعوا إليه من فرض الحكم بغير ما أنزل الله ورفض دين الله تعالى وشرعه وإعلان مظاهر الانحلال والخروج من الفضيلة والحشمة. أقول أن هذا السبب هو من أعظم أسباب سرعة التنامي في وجود الصحوة والعودة إلى الإسلام من جديد. فلذلك يجب أن لا يغفل من يدرس ظواهر التشدد والغلو في بعض شباب الأمة، يجب أن لا يغفل أن السبب الأول لظهور العنف والتشدد والغلو في بعض الشباب الجهلة، سببه الرئيس هو هيمنة العلمانية وفرض أسسها الخبيثة التي تعلن الرذيلة وتعرض عن دين الله تعالى وتصد عن سبيل الله، فهي المسؤولة الأولى. لو تحاكم الناس إلى شرع الله لوجدوا أن المسؤول الأول عن ظهور هذه المظاهر الشاذة في بعض الشباب المتشدد، المسؤول الأول هو العلمنة وما نتج عنها. تاسعا من خصائص الصحوة الطيبة الاهتمام بأمور المسلمين وقضاياهم في كل مكان، والمراقب المنصف يجد أن من أكبر حسنات هذه الصحوة المباركة أنها أيقظت المسلمين لشعور بعضهم بمعاناة البعض الآخر، وأيقظتهم للاهتمام بأمور المسلمين في أي مكان كان، وأوجدت لديهم ضرورة التكافل والتعاون والتناصر والتآزر، وأبعدت عنهم الإقليمية والانطوائية وغيرها التي غرسها الجهل والبدع وغرسها الاستعمار والاحتلال وغرستها الأنظمة العلمانية. عاشرا محاولة النهوض بالأمة في كل مناشط الحياة، فإنا نجد أن أكثر الناس جدا وإسهاما في إخراج الأمة من ضعفها وذلها هم شباب هذه الصحوة، ولو مكنوا لكان للأمة وضع غير ما هي عليه. أعني لو مكن أهل الخير وأهل الاستقامة وأهل العلم والفضل والفقه في الدين من الإسهام الإيجابي في أمور حياة الأمة في دينها ودنياها لنهضت نهضة جبارة سبقت غيرها من الأمم. وهذه سنة من سنن الله التي لا تتخلف. فمن حسنات هذه الصحوة وخصائصها الطيبة أنها حاولت جادة بالنهوض في الأمة في كل مناشط الحياة رغم ما يحدث من صدها وإبعادها عن مراكز التأثير والإنتاج والعمل الإيجابي. الحادي عشر السعي إلى الرقي بالدعوة في وسائلها وخططها وأساليبها من الارتجاليات والعفويات والطرق والوسائل البدائية والفردية إلى العمل المؤسسي والمنهجي والإداري المدروس الذي يفيد من الإمكانات المتاحة للأمة وهي الإمكانات المعاصرة الجبارة والوسائل المتوفرة التي لو استخدمت في نصرة الحق لكان خير عظيم. أخيرا من أبرز خصائص هذه الصحوة أنها عالمية خرجت من نطاق الإقليمية ومن نطاق الوطنية ومن نطاق القومية. وإن كان هذا شيء نسبي قد يتخلف أحيانا في بعض الجماعات أو في بعض البلاد أو في بعض الأفراد الذين لهم أثر في الدعوة، لكن السمة العامة التي تتميز بها الصحوة في عمومها في جميع العالم، وأنا عندما أتكلم عن الصحوة أحب أن أنبه أني لا أقصد الصحوة في بلد معين ولا فقط في العالم الإسلامي، بل الصحوة في جميع العالم، لأننا نجد أن العالم الإسلامي نفسه يتنامى، فتظهر دول الآن بملايين السكان تنضم إلى منظومة العالم الإسلامي، وهذا بداية نصر الله وفتحه الذي وعد الله به. فأقول إن من أهم سمات هذه الصحوة أنها عالمية، عالمية في التوجه والأهداف، وعالمية في نشر الإسلام، وعالمية في الاهتمامات، تتخطى الحدود والإقليميات، وهذا مما أزعج خصوم الدعوة وجعلهم يتكالبون عليها في كل مكان، حتى الدول التي لا يوجد فيها عزة للمسلمين أو الأول المسلمون فيها أقلية نجد أنها تنضم إلى مجموعة التحدي والتصدي للإسلام والمسلمين، وهذا أمر طبيعي وهو من سنن الله التي يجب أن نفقهها ونعلمها ولا نستغربها، ولا يهولننا الأمر إذا علمنا هذا، بل نستبشر خيرا، لأنه ما وجد هذا الزخم الهائل في خصومة الدعوة والتصدي لها إلا حينما لها فيها لا كان لها فيها. فلذلك يجب بعد هذا ألا نتجادل هل الدعوة أثمرت أو ما أثمرت، لأنها لو لم تثمر لما كان هذا الزخم من التخوف والتصدي في جميع العالم لهذه الصحوة. إذن فهي عمل عالمية تحمل هموم المسلمين في كل مكان وتحمل إن شاء الله غايات الإسلام في كل مكان. الوقفة الخامسة أرجو ألا تضيق بها صدوركم، فإن الخير قد يأتي بالشر كما ورد في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، الخير قد يأتي بالشر، فلذلك يجب ألا نغرق في التفاؤل، ويجب أن نعرف أن التسديد والنصر والتوفيق رهين بالبذل الجهد والنصر وفي تسديد الصحوة وترشيدها، وإن تركت لمجرد التفاؤل والاندفاع الذي هو هي عليه فربما تحدث نكسات الله أعلم بها. فلذلك سأشير إلى أهم ما يمكن أن يظهر للمراقب لهذه الصحوة من عيوبها وسلبياتها ودوائها. والصحوة إنما هي تتمثل في بشر وهم المسلمون الذين فيهم ما فيهم من أمراض العقائد وأمراض السلوك وأمراض الأفكار وأمراض الأدواء الأخرى، ثم إنها أي هذه الصحوة ظهرت من ركام جاهلي ثقيل عظيم شديد، فمن الطبيعي أن تحمل بعض أوضار هذا الركام، ومن الطبيعي أيضا أن توجد فيها بعض السلبيات لأن ضخامة الصحوة وكثرتها وسرعة انتشارها أكبر من أن يتحكم فيها العقلاء، لكن مع ذلك يجب التسديد والمقاربة والنصح قدر الإمكان، ومع بذل الوسع وإسداء النصح فإن الله سبحانه وتعالى لا يخيب عمل العاملين. من أبرز هذه العيوب ما يلي: أولا ضعف التفقه في الدين في العموم، رغم وجود الحرص على التحصيل الشرعي، بل ورغم كثرة الحرص على التحصيل الشرعي ورغم كثرة الوسائل لهذا التحصيل، إلا أنه تنقص المنهجية التي تتمثل في أن التحصيل الشرعي، تحصيل العلوم الشرعية، ينبغي أن يكون على القدوة، على ركب العلماء والمشايخ. وهذه المسألة لا تزال غير كافية في تفقيه الصحيح. وثانيا ينبغي أن يكون تحصيل العلم الشرعي على أصوله، على أصوله الشرعية المعروفة في التحصيل، في البدايات والنهايات وطرق التحصيل وأسلوبها وأساليبها وعلى من تكون وكيف تكون، كل ذلك لا يتسع المقام لتفصيله، إنما له طرق شرعية مثبتة في النصوص وآثار السلف وفي مناهجهم. ثانيا من أخطر أدواء هذه الصحوة في بعض فصائلها وبعض شبابها، وبالطبع ينبغي أن يفهم أن أكثر هذه العيوب توجد في شرائح من المسلمين وفي طبقات، وليست في جميع المسلمين وفي جميع أبناء الصحوة، لكن مع ذلك لا بد من الاعتراف بها وإن وجدت في قلة من الشباب أو من المسلمين. أقول من أخطر هذه العيوب والسلبيات الجفوة المفتعلة بين العلماء والشباب، والتي يغذيها خصوم الدعوة وينمونها بكل وسيلة. وهذه الجفوة منها جانب حقيقي ومنها جانب وهمي مفتعل ومتكلف أوصاف إليه أو سعى إليه خصوم الإسلام. وهذه الجفوة تتمثل بأمور: أولها قلة الشباب الذين يتلقون العلم الشرعي عن المشايخ، وأكثرهم يتلقون العلم الشرعي إما عن بعضهم أو عن من هم دون من طلاب العلم والشيخ، وهذا أمر، ومن طلاب العلم والدعاة، وهذا أمر لا ينكر بذاته، لأن تحصيل العلم الشرعي يؤخذ عن كل من كان لديه علم وأجاده ولو لم يكن عالما. لكن الخطير هو الاستغناء بالشباب الأحداث وطلاب العلم الصغار عن أخذ العلم عن الكبار. أما أخذ العلم عن الجميع فهو أمر شرعي، ولا يتأتى للناس أن لا يأخذ العلم إلا عن الكبار، لأن هذا أمر لا يمكن مع كثرة الواردين وكثرة الطالبين. لكني أقول إن ظاهرة عزوف الشباب عن أخذ العلم عن المشايخ ظاهرة لا تزال موجودة، تحتاج إلى شيء من النظر والعلاج. كما تتمثل هذه الجفوة بالتفاوت بين الشباب والشيوخ، طلاب العلم الشرعي والعلماء، التفاوت الذي سببه ضعف التلقي، أي تلقي الشباب من شيوخهم ومن مشايخهم، التفاوت في التفكير والتفاوت في الحكم على الأشياء والتفاوت في النظرة إلى الأمور الخطيرة في حياة الأمة ومستقبلها. ولو قلنا بإنصاف لوجدنا أن المسؤول الأول عن هذا التفاوت ليس هم المشايخ والعلماء الكبار بقدر ما هم الشباب أو الموجهون للشباب. ثالثا من العيوب التي توجد في بعض شباب الصحوة تغلب جوانب اليأس والتشاؤم والشعور بالإحباط وسوء الظن ونشر ذلك بين الشباب الأم وأفرادهم. رابعا التنازع في الخلافيات التي يسع فيها الخلاف ويعذر فيها المسلم أخاه. التنازع فيها وما ينتج عن هذا التنازع من التنابز ومن التبري أحيانا والتهارج والتهارش والخصومات على الانتماءات والمناهج والشعارات والتعلق بالأمور الخلافية التي يجوز بل يجب على المسلم أن يعذر أخاه في المخالفة فيها. وأنا أقول وحسب ما أعلمه أن الكثير مما يختلف فيها المسلمون اليوم وخاصة الشباب ويتخاصمون عليه من الخلاف على المناهج أو على الجماعات أو على الشعارات أو على الانتماءات أو نحو ذلك أن أغلبه يدخل في مجال الأمور الخلافية التي يجب أن لا يتنازع فيها المسلمون، إنما يجب أن يحترم كل واحد فيها وجهة نظر الآخر، ولا يجوز أن يخاصم فيها أو يعادي أو يوالي ويتبرأ عليها. خامسا من العيوب الخطيرة التعلق بالشعارات أكثر من التعلق بالحقائق والمعاني. وسادسا من السمات الظاهرة في بعض شباب الدعوة وشباب الأمة الغلو في الدين والتشدد، والذي يصل أحيانا إلى سلوك مثلة الخوارج وأحيانا يكون دون ذلك. ولا شك أن وجود وأن مظاهر الخوارج وسمات الخوارج موجودة في فئات قليلة بحمد الله، كما أن أيضا مظاهر التشدد والغلو في الدين وبذور الفرقة موجودة في قطاع من شباب الأمة وإن كان قليلا، لكن القلة يجب أن لا يستهان بها، فإن الخوارج الأولين كانوا قلة ومع ذلك أتعبوا الأمة في العصور الفاضلة، فكيف في هذه العصور المتأخرة التي ضاع فيها كثير من معالم الحق عن الناس. وكما أسلف، المسؤول الأول عن وجود مظاهر الغلو والتشدد والعنف هو الأنظمة العلمانية والمظاهر العلمانية وتمكن العلمانيين من مقاليد الأمة وما فعلوه وأوصلوا الأمة فيه من رفض شرع الله تعالى والصد عن دين الله وإشاعة الرذائل ومطاردة أهل الفضيلة وفرض الكفر على الأمة بالحكم بغير ما أنزل الله وما يستتبع ذلك من مظاهر الكفر والشرك والانحراف والفساد الخلقي والفساد الاجتماعي والفساد الاقتصادي وغير ذلك مما ساد في الأمة، حتى أصبح من المعضلات الكبرى التي يأس الناس من حلها إلا بقدر من الله. أقول إن المسؤول الأول عن وجود مظاهر التشدد والعنف هي الأنظمة التي تتحدى الإسلام، فإذا زالت مظاهر هذا التحدي فلا شك أن مظاهر العنف ستخف وربما يكون القضاء عليها سهل، لأن العقلاء إذا كان لهم نور في الحل والعقد استطاعوا أن يقضوا على مثل هذه المظاهر إذا لم تكن موجباتها أكبر من استطاعتهم. أما الآن فإن موجبات التشدد وموجبات العنف أكبر من أن يستطيع الأهل الإصلاح القضاء عليها بين عشية وضحاها. سابعا من عيوب هذه الصحوة العاطفية وسرعة الانفعال وسرعة الحكم وما يستتبع ذلك من الطيش والتسرع والتقلب في الآراء والمواقف والجرأة في الفتاوى والأحكام وغير ذلك. هذا وإن كان يوجد في القليل إلا أنها سمة بدأت تكثر وتنتشر مع فداحة الأحداث في الآونة الأخيرة. ثامنا، التعلق بكل ناعق واتباع كل من رفع الشعار. ولذلك نجد أنه في بعض بلاد المسلمين تصدر الدعوة إلى الله وأمور المسلمين من لا يفقه من الدين شيئا أو لا يفقه إلا القليل. تاسعا، الاستسلام للأوهام النفسية، ومن ذلك توهم بعض الخصوم الذين لا وجود لهم، أو توهم العقبات التي في الحقيقة ليست بعقبة أو هي عقبات هينة بإذن الله وبعونه وتوفيقه. وكذلك توهم أن كثير من أفراد المجتمع والأمة ومن المسؤولين ومن بيليد يديهم ومقاليد الأمور توهم أنهم خصوم، في حين أن الأمر لو تأملنا قد لا يكون كذلك، أو أنهم كلهم خصوم، وإلا فلا بد أن يوجد خصوم لأن هذه سنة الله في خلقه. لكنه يوجد في بعض الأمة من الغيورين وفي بعض الشباب من يتوهم أن كثيرا ممن حوله هم من خصومه، ممن حوله هم من خصومه أو من خصوم الدعوة، وهذا مرض يجب أن يعالج. كذلك من الأمراض النفسية عند بعض شباب الصحوة التهويل من خطط الخصوم والأعداء، تهويل من خطط الخصوم والأعداء، واحتراض الأشياء المستقبلية على مجرد شائعات أو على تقارير تسمع أو على تصريحات تقال أو على قرارات دولية أو غير دولية. والمبالغة في هذه الأمور فيها نوع من التيئيس والإحباط وعدم الثقة بالله سبحانه وتعالى وبنصره. ولا أقول بالاستهانة بما عليه الأعداء أو بما يخططون له من صد عن دين الله وشرعه وقمع للدعاة والمصلحين، هذا أمر يجب أن يكون على البال، حتى لو لم يوجد فيجب أن نفترض أنه موجود لأنه سنة ثابتة من سنن الله. لكن أقول المبالغة في تصوير الأحكام والقرارات والتقارير على أنها عقبات كبرى وقعود أمام الدعوة إلى الله، وترتيب النتائج المستقبلية عليها بما يؤدي إلى اليأس والقنوط، هذا أمر لا يجوز شرعا، وهي سمة وظاهرة خطيرة في بعض الشباب الصحيح. الحادي عشر، تجاهل الآخرين من المخالفين أو العامة أو فصائل وطبقات المجتمع والأمة التي لا تباشر الدعوة أو لا تؤيدها أو لا يهمها أمر الدعوة ولا أمر الإسلام والمسلمين. ينبغي للدعاة إلى الله ألا يفترضوا أن الناس كلهم يجب أن يكونوا على نمط واحد من الاستقامة ولا على نمط واحد من الفهم والاستعداد ولا على نمط واحد من القيام بالواجب، فإن لو تصورنا الأمر بذلك لاختلت الموازين ولما وجدنا للخير منفذ. بل يجب أن نفهم أن الأمور مناطة، أولا للخلص من أهل التقوى والصلاح الذين يحملون هذه الدعوة، وثانيا بأهل الحل والعقد في الأمة وهم العلماء والدعاة وطلاب العلم، هؤلاء هم الذين يجب عليهم أن يقوموا بالواجب، وغيرهم إن سادوا فهم تبع لهم، وإن لم يسودوا فالناس تبع لمن ساد. ويجب ألا نغفل عن هذه الحقيقة. فلذلك يجب على شباب الصحوة على وجه الخصوص ألا يتجاهلوا الآخرين، وأن يعطوهم اعتبارهم في جميع جوانب التعامل، وأن لا يستهينوا بهم لا سلبا ولا إيجابا. الثاني عشر من سلبيات هذه الصحوة الاستهانة بمبدأ النصيحة بمعناها الشامل، النصيحة الواجبة شرعا، النصيحة لله تعالى ولكتابه ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولأئمة المسلمين وعامتهم. وتبرز أخطر جوانب الإخلال بالنصيحة عزوف بعض الدعاة والمصلحين عن مناصحة ولاة الأمور أو السلاطين أو الولاة بشتى أشكالهم وأنواعهم، فإن العزوف عن هذه المناصحة مخالفة لسنة من أعظم سنن الهدى التي كان عليها سلفنا الصالح. والمناصحة لا بد أن تكون بأسلوبها المناسب، ولا بد أن تؤدى حتى ولو رفضت، وأن تكرر حتى ولو صدت. والمناصحة بكل وسيلة يستطيعها الفرد أو تستطيعها الجماعات أو يستطيعها أهل الحل والعقد، فإن من أعظم جوانب التقصير كما قلت هي الإخلال بهذا الجانب، بل أخطر من ذلك اعتقاد بعض الناس أن الولاة إذا كانوا ظلمه فجرة أو عصاة أو حتى أشد من ذلك وصفا أنهم لا يناصحون، أو أنه لا تجوز مناصحتهم، أو أن مناصحتهم لا تفيد. وهذا مبدأ خطير يخالف الأصول التي عرفناها وعلمناها عن سلفنا الصالح، فإن المناصحة واجبة لكل من ولاه الله أمر المسلمين حتى لو لم يكن حقيق بالولاية، فلا بد من مناصحته بكل وسيلة وبأسلوب مناسب، ولا بد من تكرار المناصحة حتى لو لم تفد ولم تجري، وتكرارها العشرات والمئات المرات، فإن المناصحة حتى لو لم تجدي هي واجبة شرع، وهي حق من الحقوق، ثم إنها مدفعة للبلاء ومجلبة للخير، وبها الإعذار من الله سبحانه وتعالى، ويتحقق بها الأجر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والقيام بالواجب ممن يفسدون النصيحة. الثالث عشر الاختلال والاضطراب في المواقف والأحكام، خاصة عند الأحداث الخطيرة والمحن التي تصيب الأمة. الرابع عشر اختلال موازين العدل والإنصاف خاصة مع الخصوم، وهذه أيضا سمة مع الأسف ظاهرة عند كثير من الدعاة، فإن بعضهم يترك أو يغفل إنصاف الخصم إما تورعا وهو تورع كاذب، وإما بتأول كان يقول الأصل في الناس الخير ونحن ما يهمنا إلا ذكر المعايب أو ذكر الأخطاء لتفاديها، وهذا أمر لا يجوز في من يحكم على الآخرين باسم الدعوة إلى الله، وفي من يقوم الناس ويقوم الآخرين والخصوم تقويما يقتدى به فيه، فإنه لا بد من إنصاف في الناس حتى الخصوم. والدعاة إذا تكلموا في حاكم أو عالم أو هيئة أو مؤسسة، في صديق أو منازع أو خصم، فلا بد أن ينصفوا وأن يذكروا الإيجابيات ثم يذكروا السلبيات، خاصة في هذا الوقت الذي تتلقب فيه زلات الدعوة وتترصد خصومها كل خطأ ليأخذوها به، فيجب الإنصاف. وأقول وأنا مقتنع أن كثيرين من الدعاة وشباب الصحوة عندهم اختلال في موازين العدل والإنصاف مع الخصوم، تورعا أو بتأول أو بأسباب أخرى لا يناسب المقام ذكرها، ولعلها تأتي لها مناسبة أخرى إن شاء الله. الخامس عشر الجهل بقواعد الشرع ومقاصده الكبرى. والسادس عشر قلة الصبر والتحمل. والسابع عشر الجهل بأحكام التعامل مع الولاة والسلاطين والرؤساء والعلماء والعامة. والثامن عشر قلة التجارب، لأن الدعوة والصحوة صحوة الوليدة من الناشئة، وأحسن وصف لها أنها في هذه الفترة في فترة المراهقة، فقد تجاوزت فترة الطفولة وبدأت في فترة المراهقة، فتجارب روادها قليلة واستفادتهم من الأحداث قليلة. يضاف إلى هذا ما قلته من السلبيات السابقة من عزوفهم عن الاستنصاح بتجارب السابقين من المشايخ الأكبر سنا والأكبر علما والأكثر تجربة. التاسع عشر الجهل بأصول السنة والجماعة في بعض شرائح الدعوة وبمناهج أهل السنة والجماعة. وعشرين أخيرا غلبت نزعات الأهواء في بعض فصائل الصحوة. الوقفة السادسة مواقف الناس من الصحوة، أعرضها بإيجاز. مواقف الناس من الصحوة تتلخص فيما يلي: أولا، جمهور المسلمين من وعامتهم من العلماء والدعاة وطلاب العلم والعامة في كل مكان تغمرهم الفرحة والبشرى والغطة والأمل والفأل بهذه الصحوة العالمية المباركة، وإن كانوا يشعرون بشيء من القلق لكن الفأل هو الغالب على أكثر المسلمين. الموقف الثاني، طائفة مفرطة في التفاؤل وفي تزكية الصحوة والدفاع عن أخطائها إلى حد بعيد عن العدل والإنصاف، وإلى حد تناسي الأخطاء والانحرافات الفكرية والعقدية والسلوكية، وهذا أيضا موقف ظاهر من داخل الدعوات والجماعات نفسها، فإنها لا تزال أو أكثرها في ذهول عما هي فيه من أخطاء وما يرتكبه بعض أفرادها وبعض جماعاتها من تجاوزات لا تجوز شرعا. الموقف الثالث، طائفة تنظر إلى الصحوة بريبة وحذر وخيفة وسوء ظن، وأغلب هؤلاء إما من أصحاب المصالح أو من القاعدين، وربما يكون منهم علماء وطلاب علم وأخيار، ومنهم من نجد أنه مضطرب في أمر الصحة، يعني تنازعه أمران: الخوف والحذر من ناحية، والأمل والرجاء من ناحية أخرى. وبعض هؤلاء الذين ينظرون إلى الصحوة بريبة من الأخيار وربما يكونون من العلماء والمشايخ، ولاستراباتهم مبررات يتحملها أكثر الجهات. وهم ليسوا معصومين وإن كانوا من التقاة الصالحين. لذن الطائفة الرابعة هم أولئك الذين ينظرون إلى الصحوة، أقول الطائفة الرابعة وهم قليل من المنتسبين للعلم، أقول قلة لكن لهم وجود وربما يكون لهم إسهام في إثارة البلبلة والتشهير بين أبناء هذه الصحوة. هم قليل من المنتسبين للعلم، لا يعجبهم العجب، همهم التشريف التشهير والنقد غير البناء والتحامل على كل من ظهر له أثر في هذه الصحوة المباركة. وهؤلاء وإن كانوا قلة إلا أنهم نتوء في أهل الخير، وهم ظاهرة مزعجة لأنها تفت من عضد الأمة بأكملها ومن مسيرة هذه الصحوة المباركة، ولأنهم ينقضون الصحوة والدعاة من منطلق الغيرة على السنة والجماعة، ولأنهم أيضا من يعرف بالعلم والاستقامة. فلذلك أجد أن هؤلاء خطرهم أكثر من خطر خصوم الدعوة، لأن أسلوبهم يؤدي إلى الفرقة وإلى الحيرة عند الشباب، بل قد أدى إلى حيرة واضطراب كثير من الشباب الملتزم المتدين، بل وحتى العامة، والعامة لا بد أن يرفق بهم وأن يكون لهم اعتبار في أي أمر يتعلق بالحديث عن الدعوة والدعاة. الفئة الخامسة فئة جاهلة بالأمر لا تدري ماذا يدور، فئة من الغافلين اللاهين الساهي، وهؤلاء لا يهمهم إلا أن يبقوا سالمين. السادس الفئة السادسة الخصوم، خصوم الدعوة بل خصوم الإسلام وخصوم الحق والخير، خصوم الدين والفضيلة، وهم الكارهون لهذه الصحوة المباركة من أهل العلمنة والفجور أصحاب المصالح أو من الأعداء والكفار الأعداء للداء. وكل هذه الفئة في خندق واحد، ونرى الفئة الأولى تصدر عن الفئة الأخيرة وتستعين بها وتستعديها على هذه الصحوة المباركة. في الوقفة السابعة والأخيرة توصيات عاجلة واقتراحات، ألخصها بما يلي: أولا، يجب أن يكون من أسس الدعوة إلى الله وهذه الصحوة المباركة الالتفاف حول العلماء بكل ما تعنيه الكلمة، الصدور عنهم عن علمهم وعن رأيهم وعن توجيههم، وتلقي ما يصدر عنهم من مشورة، والالتزام لهم بكل معاني الالتزام والإحاطة بهم، وضرورة الحيلولة بينهم وبين من يفرقون بين المسلمين. ثانيا، الخروج من دائرة الحزبيات والجماعات والشعارات والاتجاهات مهما كانت مبرراتها التي يبررها المبررون، إلى عقد الولاء للإسلام وللمسلمين وللسنة والجماعة. الخروج من دائرة الحزبيات والجماعات والاتجاهات التي يقع فيها كثير من شرائح الصحوة إلى الأصول الشرعية التي تتمثل في عقد الولاء للإسلام والمسلمين، لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولكل مسلم على السنة والجماعة. ثالثا، اهتمام العلماء وطلاب العلم بالصحوة وبرعايتها، وانقطاع فريق منهم بالضرورة لتسديدها وترشيدها وحل معضلاتها التي هي معضلات الأمة جميعا. فهناك من المعضلات الكبرى من لا بد من حلها، ولا نتصور أنه يوجد في شباب الصحوة غير العلماء من يتمكن من الحل إلا بأساليب قد لا تكون شرعية أو بأساليب متهورة أو متخالفة. والأضرب مثلا على سرعة في المعضلات الكبرى التي لا بد أن يحلها أهل العلم والفقه في الدين، مثل أحكام التعامل مع أنظمة العلمانية في البلاد الإسلامية التي يهيمن عليها النظام العلماني، أيضا التحاكم إلى غير شرع الله ويترتب عليه من معضلات ومصائب ومواقف يخرج فيها المسلم، أحكام الأمة مع من أحكام المسلم في تعامله مع الآخرين خاصة في البلاد الإسلامية التي خلت من السلطة الشرعية لا يوجد فيها إمام ولا بيعة شرعية. ما حكم حياة المسلم فيها وكيف يتعامل وقد تعطل فيها الحدود والجهاد والأمر والنهي؟ هذه من القضايا والمعضلات التي يجب أن يهتم فيها العلماء وأن يحلوها لسبب هذه الصحوة، وإلا فسيتصرف الشباب بأساليب متشنجة أو بأساليب اجتهادية تؤدي إلى مخالفة شرع الله وحكمه. رابعا، ضرورة التحلي بالصبر في الدعوة إلى الله، الصبر على المكاره والصبر على المظالم والصبر على الأذى، مع استمرار في القيام بواجب الدعوة واستمرار في النصح وعدم التذمر أو الجزع أو التوقف لأدنى عائق، فإن النصر مع الصبر. خامسا، ضرورة القيام بواجب النصيحة بمفهومها الواسع، وقد أشرت إلى ذلك سابقا. سادسا، لا بد من اتفاق الأمة والتي تمثلها الآن الصحوة بعلمائها ودعاتها وشبابها، لا بد من الاتفاق على المصادق المقاصد الكبرى للدعوة إلى الله والدين، لأن دعاوى التمسك بالسنة موجودة عند الجميع، ودعاوى العودة واستئناف الحياة الإسلامية الحق هذه دعوة موجودة عند الجميع، حققها من حققها وعجز من عجز وجهل من جهل. لكن هناك قواعد كبرى لا بد من أن تلتف حولها الدعوة في كل مكان، بل تكون غاية للمسلمين في مستقبلهم القريب. من ذلك ضرورة تعبيد الناس لله تعالى وحده، ونبذ الشرك والشركيات والبدع والخرافات وكل ما هيمن على حياة بعض المسلمين مما ينافي التوحيد أو يخل به. ثانيا، الموازنة بين المصالح والمفاسد في كل موقف ذي بال وفي كل حدث مهم وخطير. ثالثا، السعي لتحقيق وجود أهل الحل والعقل في الأمة على كل مستوى، على مستوى الأمة كلها وعلى مستوى البلدان الإسلامية وعلى مستوى الأقاليم وعلى مستوى المدن وعلى مستوى القرى والأرياف وفي كل مكان. لا بد من إعادة الميزان الشرعي بالالتفاف حول أهل الحل والعقل، وهم أهل العلم. إذا فقدت في بعض البلاد السلطات الشرعية التي تتمثل فيها الجماعة الإسلامية الحق، وأخيرا من هذه المقاصد ضرورة تحقيق الاتباع، أي اتباع السنة، اتباع الإسلام الحق، مع الجمع بينه والموازنة وبين تحقيق الاجتماع وعدم الفرق، فإن الاتباع بغير اجتماع فرقة وهلك، والاجتماع بغير اتباع للسنة ضلال وافتراق. فيجب أن يعي ذلك الدعاة وشباب الصحوة جيدا. سابعا، طرح أو اطراح الخصومات والنزاعات حول المسائل الخلافية مهما بلغت، والرجوع فيها عند المنازعة إلى أهل العلم، إلى أهل الذكر، والتخلي عن الشعارات والحزبيات وإرجاع الأمور إلى أهل الحل والعقد، العلماء والمشايخ وطلاب العلم المتمكنين. تاسعا، الحفاظ على قواعد التآخي في الدين والاجتماع على السنة والجماعة، وإشاعة الإلفة والتناصح والتناصر بين عموم المسلمين وبين خاصة أهل العلم والفضل في إطار السنة والجماعة. عاشرا، يجب أن يكون الولاء والاجتماع والتعاون بين المسلمين وبين أسباب الصحوة بخاصة على معاقد الولاء الشرعي، على معاقد الولاء الشرعي والأصول التي هي نهج السلف الصالح، وهي نهج الطائفة المنصورة والفرقة الناجية. الحادي عشر والأخير، الحذر، كل الحذر من بناء كيان الأمة من جديد بعد صحوتها ويقظتها على شيء من البدع المحدثة أو الموروثة أو على شعار أو على تجمع على غير السنة، لأن الصحوة في طور البناء والتأسيس، ويجب أن تقوم على أسس شرعية سليمة خالصة. هذا، وأسأل الله لي ولكم ولجميع المسلمين التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وقائدنا ورائدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثقة نهنئ أخ السنة ونهنئ فضيلة الشيخ الذي عمد إلى موضوع واسع متشعب فلملم أطرافه وجمع خيوط على الموضوع كلها حتى اختزلها في هذه الدقائق التي مرت سريعا ومضت جميعا. ولقد شعرت بالإجهاد الذهني من بعض الإخوة وهم يحاولون متابعة الشيخ في قفزاته السريعة الملمة، ولذا فإن كما نشكره على هذا الإعداد الموعد المركز، والذي أشعر أننا كنا نعيش مع متن محرر في الحديث عن الصحوة، فإن نطلب إلى الشيخ أن يعود إلى بعض فصول هذا المتن بالشرح، وليكن ذلك في حلقات قادمة من دروس الوعي، وما أظنه إلا حفيا مجيبا عندما يدعى. وصلت أسئلة أنتقي منها قليلا من كثير. السؤال الأول يقول: يكاد يجمع منتقد الصحوة وفيهم بعض المحايدين على عدم وضوح البرامج السياسية للجماعات الإسلامية مما يقلل من التأييد لها في أوساط عامة المثقفين، وهناك من يقول إن السبب ذلك عدم اهتمام كبار علماء المسلمين بالسياسة وعدم توفرهم على دراستها ومعالجتها علميا. نريد أن نسمع تعليق فضيلتكم على ذلك. هذا سؤال جيد وجريب، ولا يسعني إلا أن أجيب بما أرى أنه هو الحق إن شاء الله. أولا، أرى أنه من المبكر ومن السبق أو السابق لأوانه أن تضع الأمة الممثلة بهذه الصحوة المباركة برامج محددة للقفز إلى مجال السياسة، ذلك أن التمكين في الأرض يكون بأصول أخرى قبل هذا الجهد، فتحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى ونبذ الشركيات الموجودة في الأمة والبدع، ثم ما يستتبع ذلك من نشر الفضائل وإقامة الفرائض والسنن وغيرها، هذه مراحل سابقة. والتمكين السياسي تمكين تلقائي يهيئه الله بعد الأخذ بأسبابه، لا يحتاج إلى خطط مدروسة ولا إلى مناهج ملموسة، بل هو ثمرة تلقائية لتمكين هذه الصحوة في الأرض في المستقبل القريب إن شاء الله. ثم هذا أمر. الأمر الآخر، أرى أنه من الخطر ومن الخلل والخطل أن يستعجل شباب الصحوة وهم لم ينضجوا بعد إلى الحديث عن الجاب عن السياسة أو محاولة القفز إلى العيش في كواليس السياسة عمليا، ذلك أن السياسة الآن هي آخر صرح للعلمانية وآخر حصر، والقفز إليها قبل تهيئة الأمة في أمور أهم منها وتسبقها في أصول الدين وفي قضاياه وفي أمور الأمة وقضاياها أمر ربما يكون من الاستعجال الذي يؤدي إلى قمع هذه الصحوة والقضاء عليها في مهدها. ثم أن السياسة ليست غاية من غايات الدعوة إلى الله، إنما هي ثمرة تتحقق بالغلبة والنصر، والغلبة والنصر لا تتأتى إلا بأصول وغايات وأساليب ووسائل أخرى، الدعاة الآن هم بحمد الله يتلمسونها ويسعون إليها. فأول الخطوات المياجب التي يجب أن نعنى بها تسديد هذه الصحوة وترشيده وبناء خططها على الرسول الشرعي رسول أهل السنة والجماعة في أساليبها وفي مناهجها وفي غاياتها وفي أهدافها. أما القفز إلى كواليس السياسة فأظنه في الوقت الراهن لا تقتضيه الحاجة ولا الضرورة بل المصلحة إغفال هذا الجانب وسيهيئه الله سبحانه وتعالى دون أن نضع له خطة. نعم. شكرا الله لك. سؤال يقول: يضطرب الشباب كثيرا بسبب اتخاذ مواقف لا توافق ما أملوه من علمائه، فما تنصح به؟ وهل من الممكن احتواء الشباب دائما مع تكرر هذه المواقف؟ نعم، هذا من الابتلاء، وهذه الصحوة كما قلت لكم صحوة وليدة ومراهقة ولن تنضج ولن تصل إلى سن الرشد وإلى مرحلة الرشد إلا بتجاوز مثل هذه العقبات بروية وحكمة وأناة وصبر. أما ما يتعلق بالعلاقة بالمشايخ والعلماء فمشايخنا هم مشايخنا وعلماؤنا مهما حدث منهم، ذلك لأنهم بشر والبشر يخطئ ويصيب، وربما ما حدث لحكمة الله يعلمها منها لئلا يتصور البعض العصمة في المشايخ وأنهم لن يفتنوا، هذا أمر. الأمر الآخر أننا لا نسلم أو ينبغي ألا نسلم أن ما أقر به غالبية الناس من تصرف ما للمشايخ ينبغي أن يحكم عليه بأنه خطأ 100%، ربما يكون صواب من وجه وربما يكون عن اجتهاد والمجتهد مأجور، وربما يكون التصرف أو القول أو الحكم من طائفة من العلماء مبني على تصورات محدودة معينة تختلف عن تصورات الشباب ومنطلقات تفكيره. ثم أن البشر يعتريهم شيء من الضعف وشيء من التقصير وشيء من الأخطاء التي لابد أن يقعوا فيها وإن كانوا علماء، فلذلك لا نفترض في علماء العصر، ويجب أن نفترض فيهم حسن الظن، بل يجب أن نحسن فيهم الظن، ويجب أن نعرف أن ما يصدر عنهم من توجيه وإرشاد إنما يقصدون به المصلحة، مصلحة الشباب ومصلحة الأمة، سواء وافقوا ما نريد أو لم يوافقوا، وسواء كان هذا هو الصواب أو لم يكن هو الصواب، ربما يخطئون في نظر الكثيرين. ثم أن آراء مشايخنا وعلمائنا، وهذا ما هو اعتقاد أهل السنة والجماعة في الأمور الاجتهادية، ليست آراء ملزمة، إنما هي آراء تسترشد بها الأمة، آراءهم الملزمة في القرارات الخطيرة تتعلق بمصالح الأمة والتي يجب الاجتماع عليها، ما عدا ذلك فهو أشبه بالتوجيهات، توجيهات الكبار للصغار. وأغلب التوجيهات عندما تحتدم الأمور ويكون هناك شيء من اختلاف في النظرة بين المشايخ والشباب، أغلب التوجيهات ربما يكون من المناسب أن يكون فيها شيء من القسوة، كقسوة الأب على ابنه، ومع ذلك قد يجور الأب ولا يشعر. أما ما يحدث من مشايخنا فأنا على يقين أنه كان عن حسن ظن وعن محاولة لدرء مفاسد وجلب مصالح وأمور أخرى أكثرنا لا يعلمها، فيجب أن نحسن الظن وأن نبقى على الفعل حتى لو حدث مثل ما حدث أو ما يحدث مستقبلا، يجب أن نوطن أنفسنا على ضرورة ضبط الأعصاب وعلى ضرورة التحلي بالصبر وعلى ضرورة أيضا الإنصاف في الحكم والعدل في مشايخنا، فلا نسيء فيهم الظن وإن أخطأوا، وعلينا التسديد والنصر والإرشاد والالتفاف حولهم وقطع خط الرجعة على من يريد أن يحول بينهم وبين الصحوة ويفرق بين الصحوة ومشايخها.